من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. جاء القرآن الكريم من أجل أن يخرج الناس من الشقاء إلى الرحمة، من الضلال إلى الهدى، من الظلمات إلى النور. ولذلك أقول لحضراتكم ادخلوا على كتاب ربكم بقلوب مفتوحة، واسأل الله عز وجل أن يهديكم سبل السلام، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وربكم سبحانه وتعالى كما قال: لا يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. وإنما العقاب يأتي من أجل ماذا؟ الله يعاقب الأمة الإسلامية ويجعل بأسها بينها، كما قال سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم. قال: أعوذ بوجهك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وهو الذي يعلم أنها لن ترفع، ولو علم أنها من الممكن أن ترفع لطلب من الله عز وجل أن ترفع، ولقال: أعوذ بوجهك. ولكنه قال صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يوحى إليه من عند ربي، قال: هذه أهون. وهذه الأهون فرقت الأمة وجعلت بأسها بينها شديدة. وكما قال القائل: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. من أنفسنا أتينا بسلاحنا قضي علينا، بأموالنا تنفق الأموال من أجل إشاعة المؤامرات والدسائس والشائعات في أمة الإسلام لتزداد فرقة على فرقتها. ويقسم المقسم ويعاد تقسيم الأقاليم التي قسمت في مؤامرات عالمية قال عنها الجهال أو سماسرة الغزو الفكري وسماسرة الاستعمار: إنها ثورات الربيع العربي. وكان الغرض من هذا هو إشاعة ما يسمى بالفوضى الخلاقة، وكل ذلك ألمحنا إليه وقلناه صراحة أيام هذه الأحداث، وكنا نرمى بالأكاذيب ونرمى بالدواهي ونتهم في ديننا وفي أعراضنا، وصدق ما قلناه قبل ذلك. المهم أن ربنا تبارك وتعالى يقول في هذه الآيات الكريمة من سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذه آيات مرتبطة بما قبلها، وما قبلها يتحدث عن أمر هام أسلفنا الحديث عنه وبينا خطورة الوقوع فيما نهانا الله عز وجل عنه، حينما نجعل آذاننا عرضة للشائعات في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. وبينا أن التثبت يكون في الإسناد، هل قيل القول أم لا، وما أكثر الأكاذيب، ما أكثر الأكاذيب التي تشاع على أجهزة الاتصالات وفي الأجهزة الإعلامية والدعائية، ما أكثر الأكاذيب التي تنقل ويتحول الإنسان منا إلى شائعة، وناقلا للأمراض وناقلا للعدوى وناقلا للفيروسات التي تشتت الأمة وتفرق الأمة وتؤلب الناس بعضهم على بعض. إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، قيل أم لم يقل، وفي قراءة فتبينوا. والتبين المقصود قد يكون القول قد قيل بالفعل، ولكن في أي سياق قيل؟ لقد أخذ الكلام وعزل عن سوابقه ولواحقه ثم ألقي في آذان الناس لتعمل الفتنة عملها في نفوس الضعفاء من البشر. ولذلك علمنا الله تعالى أننا إذا سمعنا شيئا من هذه الأمور نردها إلى الراسخين في العلم من أولي العلم وأولي الأمر من الحكام والعلماء، كما قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. وأولي الأمر هم الحكام والعلماء، أمور السلم وأمور الحرب. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، الأمن السلم أو الخوف، الأمور التي تخص الجهاد والحروب والشؤون الدولية، أذاعوا به. يتحول الإنسان إلى إذاعة متحركة. يقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومشكلة هذا الزمان في معرفة أولي الأمر من أهل العلم، فقد أصبح كل من يظهر على فضائية من الفضائيات من أولي الأمر، وأصبح كل من يتكلم في دين الله تعالى يدعي أنه من أهل الحل والعقد، حتى ولو كان من أهل الكذب والبهتان، حتى ولو كان من أهل الفتنة وتفريق الأمة. أصبح فئام من الناس يؤولون إلى هؤلاء على أنهم هم حماة دين الله عز وجل، وربما كان خطرهم على دين الله عز وجل أكثر من خطر الآخرين، لأن الآخرين معروفون أنهم معادون لدين الله عز وجل. ولكن الخطورة، كل الخطورة في من يحطم الأمة ويضرب الأمة في صميمها ويظن أنه يريد بها الخير. ما أخطر أن يقدم لك الدواء السام من يقدم نفسه إليك على أنه طبيب يطب للعلل وللأمراض. سلمنا الله وإياكم. ألم أقل لكم إننا في زمن غربة وفي زمن نشكو إلى ربنا تبارك وتعالى أن يرفع عنا النقمة؟ فقد عوقبنا بذنوبنا وعوقبنا بأخلاقنا وبسوء أفعالنا، سوء القصد وسوء الفعل وسوء العمل. سلمنا الله وإياكم. تحدثت الآيات السابقة عن الشائعات وأثر الشائعات في إفساد الأمم وفي الخطورة الجاثمة على شعوب الأمم. سلمنا الله وإياكم. يقول الله بعدها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. إذن لا يقتتل الناس إلا إذا مربت هذه الآيات بما سبق. الشائعات هي أول الطريق إلى انتصاب الناس إلى الحروب. خلافات تأتي عن طريق أنا سمعت عنك شيئا ولم أتحقق، ولم أعمل كما أمرني الله عز وجل في قولي فتثبتوا وفي قولي فتبينوا. فماذا كانت النتيجة؟ كل واحد منا سيأخذ السلاح ويمتشق السلاح ويحارب الآخر. يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فماذا نفعل؟ يبقى الشرع الحنيف أول شيء الوقاية خير من العلاج. فإن وقع المرض القرآن الكريم لم يتركنا، يعني في البداية الوقاية خير من العلاج. فإن وقع المرض بالفعل وإن لم نتقي أسباب المرض فوقعنا في المرض، هل القرآن الكريم يقول لنا أنتم الذين فعلتم هذا فافعلوا ما تشاءون؟ لا، رحمة الله عز وجل بنا. يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. لهذه الآيات سبب نزول جاء في الصحيحين. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له لما ذهب إلى المدينة يا ليتنا لا يا ليتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهب إلى عبد الله بن أبي بن سلول، وكان سيد قومه، وكانوا قد صنعوا له تاجا من الخرز وأصبحوا على أهبة الاستعداد لتنصيبه ملكا على الأوس والخزرج. وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام فمحي الأمر تماما ونسي أمر تأمير عبد الله بن أبي بن سلول، فوجد الرجل في نفسه. ولذلك أصبح الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة له أبغض الناس إليه. لماذا؟ لأنه ينظر إليه على أنه قد استلبه ملكة، أخذ منه الملك. فعن أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له من أهل المدينة العقلاء الحكماء: لو ذهبت إلى عبد الله بن أبي بن سلول لتكفف من فتنته وغلوائه. فذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت أرض المدينة سبخة، فإذا بالرسول عليه الصلاة والسلام لما أن ألقى السلام عليهم، فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: تنح عنا، فلقد آذانا نتن حمارك، ريحة الحمار الذي تركب نتنة، وذي إهانة للرسول عليه الصلاة والسلام. فرد عليه أحد المسلمين وقال: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب منك ريحا. الحمار ده أطيب منك ريحا لأنه منافق. فقام لعبد الله بن أبي بن سلول بعض أهل المدينة للدفاع عنه، لأنهم كانوا ينظرون إليه على أنه رجل من الرجال العظماء ورجل كبير من كبارهم، فقام عصبية له وأمسك بخناق هذا الرجل، وانقسم المسلمون إلى فرقتين، وأخذ بعضهم يضرب بعضا بالجريد والنعال، وكفت الرسول صلى الله عليه وسلم من الفتنة ومنعهم صلى الله عليه وسلم. ونزل قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا هو الواجب علينا. ليس الواجب علينا أن نلقي بالبنزين وبالسولار وبما يشعل النيران، وإنما الواجب علينا أن ننزع كتيل الأزمة إن كنا نخاف رب العالمين سبحانه وتعالى. لا يكون هدفنا أن نشعل الفتن في أمة الإسلام. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن لم يصلح المسلمون وأخذوا جانبا من الجانبين كانوا آثمين، وكانوا سببا في الوقوع في الفتنة، سلمنا الله وإياكم. فأصلحوا بينهما. والصلح فقه عظيم له حكمته وله فقه، وجاء في القرآن الكريم: والصلح خير. ولكن اعلم أن الصلح هذا الذي قال الله عنه خير تعقبه أمور هامة، يقول: وأحضرت الأنفس الشح. ولذلك ينبغي لمن يتصدى للإصلاح بين الناس أن يقول لهذا: تنازل عن شيء من حقك، أنت تريد الكمال، تنازل عن حق شيء من حقك. ويقال للآخر: تنازل عن شيء من حقك. لأن هذا لو تمسك بما بكل ما يريد، وذاك تمسك بكل ما يريد، لن نستطيع أن نصل إلى منطقة وسط. ولكن لابد وأن نكفكف من الفتنة. يا أخي تنازل لله، يا أخي تنازل من أجل الله، من أجل الله عز وجل، حتى لا تسود الفتنة في بلادنا، حتى لا يحدث كذا، قدم تنازل. يا أخي أنت تريد الكمال، الكمال هذا عند الله عز وجل، البشر لا يأتون بالكمال. قل لهذا ما يجعله يقدم تنازلا. وخد بالك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلح بين المسلمين جائز. أي صلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. دي المنطقة الخطر، ده الخط الأحمر، وما أكثر الخطوط الخمراء في هذه الأيام. لكن هنتكلم عن الخط الأحمر بحكم رب العالمين سبحانه في قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. يبقى هنا أختيك تلك حدود الله فلا تعتدوها. لا ينفعش. يبقى طالما الأمور حق من حقوق التنازل عنه يا أخي، قدم تنازلا، أنت قدم تنازلا، فإن حدث يحدث الصلح، ولكن لا يكون بتمويت الحقوق او باللف والدوران والكذب على الناس، افعل كذا، قول كده قدام الناس بس علشان نعبد الموضوع. لا، لابد هذه الامور تكون لله، كما قال الله سبحانه وتعالى ذلك وامرنا كونوا قوامين. شوف الايه جاءت في القران مرتين، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وفي ايه اخرى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فمعنى ذلك اننا بجلب الجمع بين الايتين، نكون قوامين لله بالقسط، شهداء لله بالقسط، والقسط العدل. والايتان في سوره النساء والمائده، فانظر لا ياتي بعض الناس ويقولون مثلا في حاله الاصلاح، يا اخي ممكن نطول المده عليه على بعض لما نطول المده يجي الانسان يقول يا عم اديني جزء من حقي بس تاخد شيء. هذا من باب تمويت الحقوق. لا، لابد وان نكون وقافين عند حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم، انا بأبغض فلان، بأبغض الفرقة الفلانية او الحزب الفلاني، لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوى. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين، ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلووا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. واذا يكون الانسان منا مامورا حينما يتقدم للصلح ان يكون احكام الله عز وجل امامه، ويكون هذا عمل من اعظم العبادات، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في اصلاح ذات البين، ان اصلاح ذات البين، يبين ان اصلاح ذات البين اعظم درجة عند الله من الصيام والصدقة والصلاة، غير المفروضات بالطبع. اصلاح ذات البين افضل عند الله من درجة الصيام والصلاة والصدقة، خذوا بالكم من هذا الكلام. ثم يبين صلى الله عليه وسلم ان فساد ذات البين هو الحالقة، يقول لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، الفساد ذاتي. ولذلك قال اصلحوا ذات بينكم، اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. طالما الامه ما اصلحتش ذات بينها هذا يحلق الدين، هذا ليس من الحكم بما انزل الله في شيء. وذلك واجب علينا ان نجمع الامه، تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم، ونجعل شرع ربنا تبارك وتعالى امام اعيننا. لا يكون الغرض ان انصر الحزب الفلاني على الحزب العلاني ولا احزاب في دين الله عز وجل. نقول ان هذه الاحزاب من الجاهليه، نقولها قوله واحده ولا نداهن في دين الله احدا. الحزبيه مزقت امه الاسلام، هذه الديمقراطيه الخبيثه التي جاءتنا من الغرب، واراد بعض المتسلقين لكي يصلوا الى الحكم عن طريقها ان يبدلوا احكام الله عز وجل، ويقولوا هي الديمقراطيه هي الوجه الاخر للشورى الشرعيه، وهذا من تبديل دين الله تبارك وتعالى. اين هي الحاكميه اذن؟ اين ما كانوا يقولون به قديما ان الحكم الا لله؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. نسيت كل هذه القضايا حينما اصبح البعض على مشارف التقاط الكرسي او الحكم، فبدلوا دين الله وشرع الله. لا اتكلم عن جماعه الاخوان المسلمين، فجماعه الاخوان جماعه معروفه بانحرافاتها وخلافاتها الشرعيه معنا، وهذه امور واضحه. ولكننا نتحدث عن طوائف اخرى ادعت الثلاثيه وادعت السعي الى تطبيق شرع الله، ومع ذلك جعلت شرع الله مطيه من اجل الوصول الى الثلاثه، وبعضهم سلك مسلكا عجيبا، ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون، وفرق المتفرق وتحزب المتحزبون، وانقسمت الاحزاب الاسلاميه الى احزاب اخرى، وكل ذلك كان في مرمغه لسمعه من يتسمون بالاسلاميين والدعاه، وانس الناس من الدعوه. وأصبح الدعاة يمثلون عند الشعب المصري يمثلون صورة كئيبة، حتى إنني قد قلت هنا قديما أيام أن قرروا أن يجعلوا ويصنعوا أحزابا إسلامية، قلت أخشى أن يأتي اليوم الذي نضرب به في الطوب بالطوب في الشوارع، أخشى أن يأتي علينا يوم نضرب بالطوب في الشوارع. فقلت مقولة أخرى، في أيام أمن الدولة لم نحلق لحانا، أخشى أن نحلق لحانا خوفا من الجماهير في الشوارع الغاضبة المبغضة للمتحدثين الدينيين سلمنا الله وإياكم. إنها نفسة مصدور في هذه الأيام، لأننا لا نريد أن نجعل رؤوسنا في الرمال، ندفن رؤوسنا في الرمال، لا بد وأن نصالح أنفسنا. نحن لا نتكلم على فضائية من الفضائيات، واعلموا أن كلامي بفضل الله تبارك وتعالى كلام محصور في داخل المسجد، لست من هواة القنوات الفضائية أو الدعاء الإعلاميين، فإن هذا الكلام مثلا سيسمعه فلان وفلان من العلمانيين وسيفرحون. أبدا، أنا أخاطب مجموعة من المتدينين، بل أخاطب مجموعة من أهل السنة والجماعة الذين تربوا في مساجد أنصار السنة على الإذعان لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طائفتان جماعتان، وتطلق الطائفة على الواحد فصاعدا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولذلك لم يقل اقتتلا بل قال اقتتلوا، لأن الطائفة جماعة، جماعة وجماعة اقتتلوا، فأصلحوا بينهما، اصلح في البداية وكل واحد يقدم تنازل. فإن بغت واحد من أمرين، إما أن يزعنوا ويصطلحوا وكفى الله المؤمنين القتال وانتهى الموضوع، وإما أن يصطلحوا وبعد ذلك تبغي طائفة على أخرى فتقوم بمقاتلتها خلافا لعقد المصالحة، وإما أن طائفة من الطوائف ترفض الصلح تماما وتبغي على الأخرى وتقوم بقتالها. أي ذلك كان، فإن الله قد قال فإن بغت، يدخل فيها من اصطلح ثم خرج على الصلح، ومن رفض الصلح منذ البداية. فإن بغت إحداهما، إحدى الطائفتين على الأخرى، ما هو الواجب على أمة الإسلام؟ فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا. وهذا القتال لا يكون لكي نقضي على الطائفة الأخرى، ليس كفارا، وإنما هم إخوتنا المؤمنون، نحاربهم كما نزيل المرض والعلة من الجسد ليصح. يبقى الهدف أنني أدفعهم عن ظلمهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هذا الحديث كلام عجيب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذه المقولة كانت موجودة عند الجاهليين قديما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أخويا ظالم مظلوم أنا هاجي أقف جنبه، ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، هذه شعارات جاهلية. فلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، نظر الصحابة إلى الرسول، تربوا على الإسلام، والإسلام قد اجتث الجاهلية ومآثر الجاهلية من قلوبهم ومن نفوسهم تماما. فقالوا له يا رسول الله، فقد علمنا كيف ننصره مظلوما، مظلوم يدفع عنه الظلم، فكيف ننصره ظالما؟ فرح الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الصحابة تربى وفهموا دين الله، لم يأخذوا الكلمة على أنه جاء الإسلام ليقر الظلم، وإنما انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما قال صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، قال لا، المفلس من أمتي، ورفعهم رفعة عجيبة عظيمة ليبين لهم معنى الإفلاس الحقيقي، إفلاس القيم، إفلاس المبادئ، الإفلاس من الإيمان وأعمال الإيمان والأعمال الصالحة، الإفلاس من النوايا الصادقة التي تصححها أعمال موافقة لشرع الله عز وجل. فقال انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا قد عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما. قال تردونه عن ظلمه. ترد اخاك عن ظلمه فذلك نصر له. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تقضوا. لا مفيش قضاء عليها وانما حتى تفيء الى امر الله. الهدف الرجوع. رفعت لواءت أفيء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. في المرة الأولى أصلحوا. كان الإصلاح الأول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. كان الإصلاح الأول من أجل ماذا؟ عدم الاقتتال. ولذلك قلنا نقول لهم تنازل أنت عن شيء من حقك وتنازل أنت عن شيء من حقك. لكن الإصلاح الثاني يختلف بعد القتال. فإن بغت إحداهما على الأخرى فهي باغية. فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فإن فأت فأصبحوا في هذه المرة. قال إيه؟ فأصبحوا بينهما بالعدل. مفيش تنازل بقى. بالعدل بالقسط. قتلت من هذه الفرقة عدد قد كذا اديت قد كذا. مفيش تنازل. أفسدت عليهم شيئا من مزروعاتهم ومن مواشيهم. هدمت عليهم كذا وكذا من بيوتهم. أفسدت كذا وكذا من محلاتهم. كل ذلك يقوم تقويما حقيقيا. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. إن الله يحب المقسطين. وانظر هنا لا يقول سيفعل بك وإنما يقول يحب ويذكر لك محبته. والمؤمن أعظم شيء عنده أن يحبه الله عز وجل. أعظم شيء أنك تسعى إلى أن تكون من محبوب الله عز وجل. ربنا يحبك سبحانه وتعالى. أحبك الله أمر عظيم. أسأل الله أن يحبكم. أسأل الله أن يحبكم وأن يجعلكم ممن يحبهم سبحانه وتعالى ويحبونك. يقول إن الله يحب المقسطين. والمقسطين غير القاسطين. المقسط من الفعل أقسط الرباعي. ولذلك قال إن الله يحب المقسطين. لكن قسط يعني جار. أقسط عدل. قسط جار عكها. أقسط عدل. قسط جار وظلم. ولذلك قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. لكن المقسطين يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن سبحانه وتعالى وكلتا يدي ربي يمين. من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وما ولوا. إن الله يحب المقسطين. ثم يقول سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. العلة بقى إنما بأسلوب القصر والحصر والاختصار. إنما المؤمنون إخوة. عارف الإخوة الأشقاء أخوك ابن أمك وأبوك. الإيمان جعل الأخوة الإيمانية أعظم وأرقى. فتصور لو هناك لك أخ مؤمن ابن أبيك وأمك كيف تكون المنزلة والقرابة والولاية والتعاضد والتناصر بينكما. لكن إن كان كافرا يقول الله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بينكم. نسأل الله السلام. إنما المؤمنون إخوة. أخوة عالية. أعظم شيء قضية الأخوة والتناصر والتعاضد. وهذه عند العرب كانت مسألة عظيمة. ولذلك جعل الإيمان يجعل المؤمنين إخوة. إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا. يترتب على ذلك الفعل التعليل. إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا لأنهم إخوة. يبقى العلة لأنهم إخوة. فأصلحوا. نظرا لأنهم مؤمنون. والغرض ليس الإيمان القلبي بالنسبة لمن هم وصلوا إلى قمة الإيمان. لا. احنا بنتكلم عن المؤمنين اللي هم إيه؟ داخل دائرة الإسلام. لأنني ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس. لأن هذه الدعوات التي تسمع اليوم اللي هيقفوا من دان كذا كفار ولا يقفوا من دان كذا مسلمين. هذا كذب على الله، وللأسف تتخذ الشريعة مطية للكذب على الله سبحانه وتعالى. وذلك وجدنا سعدا ابن أبي وقاص رضي الله عنه وهو منه من هو من العشر المبشرين بالجنة، حينما قيل له في الفتنة التي دارت في عصر الصحابة لماذا لا تقاتل، قال لا أقاتل حتى، لأني كنت بقاتل زمان بقاتل كفار معروف أنهم كفار، لكن الآن أقاتل مين؟ أقاتل مين؟ لا أقاتل، اسمع الفقه الدقيق، لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له لسان وله شفتان وله عينان يكشف لي ويقول هذا مؤمن وهذا كافر، عشان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال لقد قال خوف السيف، قال ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، هل شققت عن قلبي؟ واحد يقول لا إله إلا الله، ده راجل ابن كذا وابن كذا، ده علماني ده ليبرالي ده فيه وفيه وفيه، يا أخي ما أمرنا أن نشق عن قلوب الناس، ما أمرنا، لنا ظاهر الناس أما البواطن فعلمها عند رب العالمين سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن عبد الله ابن أبي، اسمعوا الفقه الدقيق للقرآن، يا من تدعون اتباع السنة، بقول لكم الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده عبد الله بن أبي بن سلول، وربنا قال في عبد الله بن أبي بن سلول إيه في القرآن، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، قال كده صراحة، سمن كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، لقد أطعمناهم وسمناهم حتى أرادوا أن يقضوا علينا وأخذوا منا المدينة، بيقول كده على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام. ولما أنكروا حلف للنبي عليه الصلاة والسلام يحرفون ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، يقول الله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز نفسه الذليلة، ويعرض بكلمة الأذل على العزيز المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولذلك فضحه الله وجعل ابنه يرفع عليه السيف ويقول له والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم العزيز وتقر أنت بأنك الذليل. والله قال في أول سورة المنافقون، قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يجي عمر وغيره يقول ائذن لنا بقتله، ده ربنا بقى اللي قال، مش فتوى صدرت من الشيخ فلان ولا علان بتكفير فلان، لا ده ربنا اللي قال، فلان ده أكبر الكفر وأنجس النجسة، عبد الله بن أبي بن سلول. يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا بالكم، لا أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ده محسوب على الإسلام، مع أنه كان بيقود الطابور الخامس في داخل المدينة يسعى للفتن، وفي وإمتى؟ في أحلك الظروف، وأحيانا حينما تكون المدينة محاصرة في غزوة الأحزاب، المدينة محاصرة والمنافقون يظهرون نفاقهم والعياذ بالله ويفعلون الأفاعيل، ومع ذلك يقول أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لو أعلن كفره فأعتقد أنه حاربه. ولذلك لما ارتد من ارتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام حاربهم الصديق وعمر وصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل عبد الله بن أبي بن سلول أعلن كفره ولا كان؟ وإذا قالوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، لكنهم ما كانوا يعلنون هذا، والله يعلم كفرهم وأعلم نبيه عليه الصلاة والسلام، فهل أمره بقتلهم؟ لا. ليه؟ اسمعوا الفقه، أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. يعني الآن نحن نعلم حكم الله في الشيعة الاثني عشر، الشيعة الاثني عشرية، وتكلمنا في هذا الأمر، فيأتي بعض الجهال الذين فتنهم من فتنهم من الكذابين الدجالين فقاموا بقتل مجموعة من الشيعة وقاموا بحرقهم وتحليل في مشهد مناف تمام المنافاة لدين الإسلام، لأنه حتى لو سبت ردة مجموعة من الناس هذا الأمر من الذي يقوم بإقامة حد الردة؟ الحاكم. الحاكم ما بيقيمش حدود ردة ولا حد، خلاص ما فيش عندنا لا حدود ردة ولا حد سرقة ولا غير. يعني هذا الكلام كان في القديم ولا زال في المعاصر، نفس القوانين التي تحكمنا هي القوانين الوضعية، عشان بس نبقى فاهمين ان الخلاف الدائر على الساحة الان خلاف سياسي. بعض الناس يريدون ان يدينوا الخلاف ويجعلوا الخلاف بين الحق والباطل والكفر والاسلام، لا مش عايزين نكذب على الله. نحن ضد الخروج على الحكام قولا واحدا، نحن ضد تمرد التي تقف في ميدان التحرير، حكم الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، احنا ضد الخروج على الحكام، هذا قلناه في السابق ونقوله الان، حكم الله ألا نخرج على حاكم ظالم جائر، لا يجوز إلا أن تروا كفرا عندكم فيه، كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، لا يجوز لنا الخروج. ولكن مع ذلك لا ندين السياسة ولا نسيف الدين، بمعنى الخلاف الآن سياسي بحت. لماذا يريد البعض أن يجعله إيمان وكفر؟ هذا كذب على الله، نسأل الله ألا نكون من المشاركين فيه أبدا. وأعود إلى ما كنت بصدده في قضية قتل المجموعة من الشيعة، هذا الكلام يسوق الآن أولا لا يجوز شرعا لأنه حرام، هؤلاء حتى وإن استحقوا ما يفعل، من الذي يفعل هذه الأمور بهم؟ إن كانت جائزة هذه من الذي يفعلها؟ الدولة، القضاء، أجهزة التنفيذ في الدولة بعد الحكم بالقضاء على الردة، لكن هذه الأمور لا تحدث. طيب الذين فعلوا هذا الأمر استأتوا على الحاكم وخالفوا شرع الله تبارك وتعالى، طيب ما الذي سيترتب على ذلك؟ أمور خطيرة يسوق الأمر الآن إلى العالم. فرجوا على السلفيين، طبعا الإخوان إيديهم نظيفة من الموضوع، تلبس السلفيين هذه المطائب، السلفيين حتى ولو قال هذا الكلام واحد يقول أنا سلفي، وما أكثر الذين يدعون السلفية بالباطل، والسلفية قد اخترقت منذ أمد بعيد، وهناك تكفيريون وخوارج وفرق شتى، والكل ينتسب إلى السلفية سلمنا الله وإياكم، والسلفية الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، براء تماما من هذه المفاهيم. هذا الكلام يسوق في الخارج على أنه أده هم دول الإسلاميين اللي عايزين يحكموا العالم، شو بيعملوا في خصومهم إيه؟ شوف يا اخي ده ربنا بيقول لكم، لكم هما يقولوا كده مش انا اللي بقول، تمام لكم دينكم ولا دي، تقتلوا الناس وتفعلوا بها وتسحلوهم وتمثلوا بهم وتفعلوا بهم. طيب الكلام ده ما الذي سيترتب على ذلك؟ شوف المصطفى وفقه المصطفى، اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، لان الشيعة يقول لك طائفه من المسلمين عملوا فيهم كده، حتى لو قلت كفار يقول لك الله، طب ما انتوا بتقولوا على النصارى كفار، وانتوا هتعملوا في النصارى نفس الكلام ده لو مكنتم، وهتفعلوا هذا الكلام بخصومكم من العلمانيين والليبراليين، ما انتم بتكفروهم. ما بص شوف الكلام سيصل لماذا، ما هو العلماني والكافر ما هو اصدروا فتاوى وقال لك العيال اللي تقف في ميدان التحرير احنا بنقول هؤلاء عصاة ومخالفون لشرع الله، لكن الاخرون قالوا كفار. الله، يبقى انت لو مكنتم لمجموعه التكفير ستفعلون بهؤلاء ما فعلتم بالشيعة، ما كلهم كفار. طيب أنا نظرت إلى أبعد من ذلك، ألا وهو إخوانكم أهل السنة في إيران، إخوانكم المعذبون المضطهدون في إيران، ألا فكرتم ماذا سيفعل بهم هناك؟ إخوانكم في العراق ماذا سيفعل بهم هناك؟ ألا فكرتم ماذا تفعل الخلايا النائمة الشيعية في البلاد الآن وهم يكفروننا أصلا؟ للرد على هذا من الممكن أن يفجروا مساجد أهل السنة، يبقى أنت أدخلت بلدك وأهل الإسلام في نفق مظلم. إنكم ينطبق عليكم ما قاله الله تعالى في سورة الحشر عن اليهود قديما، يخربون بيوتهم بأيديهم. طوائف من البشر تدعي التدين وتدعي للأسف يا ريتك تدعي التدين وتقول أنا متدين، بس لا، تدعي الإمامة، تدعي الإمامة وتكذب على الله، وعلى دين الله عز وجل. ونخشى أن ندخل في الفترة القادمة في فترة تطرف، تطرف حقيقي كما حدث في الثمانينيات والتسعينيات في السابق، وتحدث عمليات إرهابية في بلادنا، ويكون ذلك سببا في أي في أن أي نظام حتى ولو كان نظام الرئيس مرسي يتخذ كل الإجراءات التي تحول البلاد إلى بلاد بوليسية تاني، دولة بوليسية. وذلك أنا كان عندي خطبة قديمة بعنوان صناع الدولة البوليسية، نحن الذين نصنع الدولة البوليسية بحماقتنا، بخيبتنا، بجهلنا، بغبائنا، بتصرفاتنا المخالفة لشرع الله. سلمنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ومن هذه الآيات أخذ حكم التعامل مع البغاء والخوارج. والغريب أن الذي طبق هذه الآيات وفسرها تفسيرا عمليا من؟ الإمام علي رضي الله عنه، يعني الذي قام بحرب المرتدين أبو بكر، وكان وزيره عمر. أما الحرب مع البغاء وتأويل هذه الآيات وتفسيرها والتعامل معها ووضع فقه دقيق، وضع فقه دقيق لكيفية التعامل مع البغاة والخوارج، الله عز وجل ادخره لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذلك الفقه هذا لا يؤخذ إلا عن علي، لأنه هو الذي طبقه. وذلك لما خرج الخوارج ما حاربهم، خرجوا وتحيزوا ما حاربهم، مش خرجوا على الإمام امسك السيف واجري اقتلنا، وإنما أرسل إليهم عبد الله ابن العباس رضي الله عنهم وسأله: ما تنقمون على الخليفة؟ فقالوا كذا وكذا وكذا وكذا، فأزال الشبهات فرجع 2000 وبقي 4000. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بيننا وبينكم ألا تحدثوا وألا تقتلوا وألا تعتدوا، لا تسفكوا دما حراما ولا شروط عليكم، انتم خرجتم خلاص خليكم طالما ما فيش احداث ولا في استخدام للسلاح. فقاموا بقطع الطريق والقتل واستباحوا المحرمات، وقتلوا ابن خباب بن عبد الله خباب بن الأرق رضي الله عنه، قتلوا ابنه وبقروا بطن امرأته. وكان اذا مر رجل منهم يسألون عن دينه، فإن كان كافرا يمررونه. لماذا؟ لقول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لكن أي واحد منهم أنا مسلم يقطعوا رقبته. فأحدثوا في الدين وقتلوا واعتدوا على الأموال والحرمات، فماذا كانت النتيجة؟ أوقد عليهم علي بن أبي طالب الحرب حتى قضى على فتنتهم في النهروين. وإذا الحاكم إذا خرج عليه مجموعة يخالفونه في الحكم، لا يكون الحكم الشرعي أن نقول للنقط يقتلوا جيش المسلمين ويجروا لنصرة الحاكم، لا، هؤلاء بغاة. ما هو المطلوب الشرعي في حكم البغاة؟ ارجع لكتب الفقه. ما الذي يحدث؟ الحاكم يبعث إليهم: ماذا تنقمون مني؟ إن كانت هناك مظالم يجب على الحاكم أن يرفع هذه المظالم. إذا كانت عندهم شبهات في الدين يقولون أنت ترتكب كذا وكذا وكذا وفعلت كذا وأمرت كذا، لا بد أن يزيل الشبهات. يبقى أول حاجة في مظالم ترفع المظالم، وإلا كان هو ظالما، هم أخطأوا وخالفوا شرع الله، ولكن الحاكم قد وقع في الظلم، لا بد أن يرفع عنهم الظلم. إن كانت هناك شبهات تزال الشبهات. إذن هذا هو الواجب الشرعي على أهل العلم، لا تكون القضية قضية ستونة ورفع السلاح وتخويف الناس وترويع الآمنين وما شاكل ذلك. أنتم الذين ارتضيتم الديمقراطية وتقرون مظاهرات سلمية، وهذا الذي يحدث كلمة حق في وجه سلطان دائر، هذا كلام أنا لا أقتنع به أصلا. وهذه القضايا لا مظاهرات، أنا لا أعتقد في وجود المظاهرات أصلا، وهذه المظاهرات بدعة جاءتنا ولا يجوز الخروج. لكن أنتم ارتضيتم، طالما ارتضيتم هذا الأمر، يا من تجيزون المظاهرات السلمية وضعتموها في الدستور وقلتم إذن هذه القضايا أصبح حكم ديمقراطي بقى، مظاهرات سلمية واعتراضات وما شاكل ذلك، ديمقراطية أمام ديمقراطية. لا تقحموا الدين، أرجوكم لا تقحموا دين الإسلام العظيم في مثل هذه الأمور. نرتع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرتعه. هيضيع مننا الدين وتضيع الدنيا معا. أرجوكم، الدين عظيم، أبعدوه عن ساحة المؤامرات السياسية، أبعدوه عن الصراعات السياسية. أرجوكم اتقوا الله في دين الإسلام. أخشى على الدعوة الإسلامية، أخشى أن نمنع من أن نقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقرن من الزمان مقبل. أخشى كل الخشية أن يكون فعلكم هذا وترويعكم للناس وإمساككم بالسلاح وتخويفكم للناس يكون سببا في منع الدعوة مستقبلا. أشم رائحة حرب ضروس على الإسلام فيما بعد. ومن الذي فعل ذلك؟ إنهم من يتسمون بالإسلاميين. احذروا أيها الناس، ابعدوا الدين العظيم، لا أقول ابعدوه عن ساحة الحكم أبدا، أنا أطالب بتطبيق شرع الله عز وجل، ولكن طالما لم تطبقوا شرع الله وارتضيتم بالديمقراطية فأبعدوا الدين عن هذا الأمر ولا تدخلوه في المعركة. اجعلوا المعركة معركة حزبية، معركة سياسية، معركة ديمقراطية، معركة علمانية أمام مثلا أقل علمانية، شيء من هذا القبيل. لكن أرجوكم أخشى على الدين، أخشى على الدعوة، أخشى على الإسلام من المسلمين ذاتهم. إنما المؤمنون المؤمنون، كل من يقول لا إله إلا الله، إخوة فأصلحوا بين أخوات، اسعوا من أجل أن توفقوا بين هؤلاء، كلهم مسلمين، إخواننا كلهم مسلمون، حتى لو وجد فيهم نصارى فهؤلاء لهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. المعاهد والذمي دمه معصوم، فلا يجوز لنا أن نقتل لا شيعيا، ولا يجوز لنا أن نقتل ذميا، ولا يجوز لنا أن نقتل مسلما بحجة أنه خرج أو فعل أو خالف رئيس الدولة أو ما شكل ذلك. اتقوا الله في الدماء. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء. خذوا بالكم، هو الدماء أخطر شيء، أول شيء يقضى فيه بين الناس. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فيما صح عنه من حديث، يؤتى بالمقتول يوم القيامة، يؤتى بالمقتول وهو ممسك بقاتله ويقول لربي يا ربي سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته، اسمع الحديث ده خطير قوي، قتلته على ملك فلان، قتلت ليس من أجلك، الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قتلته على ملك فلان، يعني كنت بجاهد من أجل ملك فلان، من أجل تثبيت فلان على العرش. يؤتى به فيقول لم يقل قاتلته في سبيلك يا رب، وإنما قتل هذا المقتول في ملك فلان، على ملك فلان، فاحذروا أن تكونوا من هؤلاء. لا تسمعوا لدعاة فتنة تلوثت أيديهم بالدماء في الثمانينيات أو في التسعينيات، لا تسمعوا لهؤلاء أيها الناس، وإنما اسمعوا لكلام ربكم ولسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولعلمائكم الأكابر. شوفوا ماذا قال ابن باز، شوفوا ماذا قال الشيخ الألباني، شوفوا ماذا قال الشيخ ابن عثيمين، شوفوا ماذا قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي، شوفوا اللجنة الدائمة ماذا قال، شوفوا الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه حينما كتب رسالة بعنوان الإيمان قيد الفك ماذا قال عن الاغتيالات وعن القتل وما شاكل ذلك. شوفوا الشيخ حامد الفقي كيف تعامل مع الفتن في زمان. شوفوا أئمة السنة في هذا الزمان انا بدأت بالاقرب عهدا حتى انتهيت الى الاقدم عهدا. شوفوا كيف تعاملوا مع الفتن، ولا تجعلوا انصاف الدعاء او انصاف الوعاظ لكم ائمة، فهذا امر خطير. لا يتكلم في الاحداث الجليلة الا الكبار، والكبار جدا. اسأل الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. رب اجعل هذا البلد امنا، رب اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين، رب اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين، رب اجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم، اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم. اللهم من أرادنا وديننا وإسلامنا وبلادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وإسلامنا وبلادنا بشر تأرحنا منه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين.